ذو الفقه والحكمة والبيان وفي كتاب العلم في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج الفقه الميسر، فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. انتهى بنا الكلام في الحلقة الماضية عند الكلام على تملك المال وأخذه من غير حق. تكلمنا فيما مضى على صور من صور تملك المال في البيع والشراء والإجارة والشركات، وكذلك ما يتعلق بعقود التوثيقات، وأيضا عقود التبرعات أو بعض ما يتعلق بعقود التبرعات. اليوم نتكلم على أخذ المال من غير حق. يعني الأصل أنه لا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره إلا بإذنه، هذا هو الأصل المضطرد في شريعة الله عز وجل. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فلا يجوز للإنسان أن يأخذ مال غيره إلا بإذن منه أو بإذن من الشرع، لأن الله تعالى هو المالك للمال. والله تعالى جعل صور أخذ المال من الغير، إما بمعاوضة بيع وشراء وإجارة وما إلى ذلك، وإما بتبرع، يتبرع الإنسان لغيره إما بمنفعة المال أو بعين المال. لكن قد يطغى بعض الناس ويبغي بعضهم على بعض، فيأخذ إنسان مالا ليس له حق أن يأخذه، وهذا له صور، منها الغصب ومنها السرقة ومنها الاختلاس والنهب ونحو ذلك، وبينها فروق دقيقة بين أهل العلم. لكن في الجملة كل ما أخذ من غير حق فهو داخل في هذا الباب. لكن قد يكون مثلا قهرا، يعني تأخذ مال غيرك قهرا، ليس خفية بل بالقهر والغلبة والإجبار، فهذا غصب. وقد يكون فيه اختفاء مثل السارق، فهذا يسمى سرقة. فالذي يأخذ مال غيره خفية هذا سارق، والذي يأخذ مال غيره غصبا يعني قهرا وجبرا وبالقوة أو بوضع اليد كما يعبر أحيانا، فهذا يسمى بالغصب. هذه الأبواب لها أحكام مشتركة، وهي التي سنتكلم عليها إن شاء الله تعالى، أحكام تتعلق بأخذ المال من غير حق. أعتذر مرة ثانية في هذه الحلقة إلى إخواني المشاهدين الكرام بعدم تيسر عرض الباوربوينت في هذه الحلقة، لكن إن شاء الله في المرة القادمة يكون العرض موجودا كما كان من قبل، فأيضا نطالب بمزيد من التركيز ومزيد من التأمل في الكلام الذي يقال، وأنا سأبطئ الكلام بقدر الإمكان إن شاء الله حتى يكتب الإخوة الكرام ورائي هذه المعلومات التي تتعلق بتلك الأبواب المهمة. أول ما نتكلم عليه هو الغصب، أحكام الغصب. الغصب هو الاستيلاء على مال الغير قهرا من غير حق. الاستيلاء على مال الغير، يعني شخص يستولي على مال غيره قهرا، يعني غصبا وإلجاء وجبرا، وليس عن طريق الاختفاء. السارق يختفي ويسرق، لكن الغاصب لا، الغاصب يجبرك ويقهرك على أخذ مالك بغير حق. لماذا نقول بغير حق؟ لأن من أخذ ماله أو مالا يحق له أن يأخذه لا يسمى غاصبا. لكن هنا يتكلم الفقهاء رحمهم الله على أخذ مال غيرك الذي لا حق لك فيه قهرا وإجبارا، فهذا الغصب محرم، واستيلاء على الأموال بالباطل، والأموال وحفظها من أهم ما جاءت به الشريعة، بل الشرائع كلها متفقة على حفظ النفس على حفظ الدين والنفس والعقل والمال والعرض، هذه أمور متفق عليها بين الشرائع السماوية. فهذه الضروريات الخمس التي منها المال حفظها من أهم ما جاءت به الشرائع، لذلك كان الغصب من المحرمات في دين الله عز وجل. وكل أخذ لمال غير الغير بالباطل وبغير حق شرعا فإنه داخل في المحرمات العظيمة في شريعة الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، في يوم عرفة وهو يخطب الناس في هذه المشاعر العظيمة، يخطبهم ويقول إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا، شهر ذي الحجة وشهر المحرم في بلدكم هذا. فاجتمع تحريم المكان وتحريم الزمان العام الشهر والزمان الخاص الذي هو اليوم وحرمة الدماء والأموال والأعراض كحرمة هذا. الغصب فيه أحكام. الحكم الأول تكتبون ورائي وجوب ضمان نقصه في غير سعر. الحكم الأول من أحكام الغصب وجوب ضمان نقصه في غير سعر. ما معنى وجوب ضمان نقصه في غير سعر؟ من غصب من إنسان شيئا، يعني أخذه منه قهرا كسيارة أو جهاز تليفون مثلا أو أي نوع من أنواع الأموال، أخذ مالا، أخذ شاة، أخذ سيارة، أخذ بيتا، أي مال. الأموال عرفنا من قبل مرارا أن الأموال في الشريعة أعم من النقود. المال كل ما يملكه الإنسان ويباح له أن ينتفع به من غير حاجة، مباح مطلقا. إذن شخص غصب شخصا سيارته أخذها منها أخذها منه بالقهر، وكذلك السرقة، والسرقة غير الغصب لأن فيها اختفاء، لكن أخذها منه قهرا في الغصب أو وضع يده على أرضه أو دخل بيته وأخرج منه، دخل بيت شخص وأخرجه منه وجلس هو فيه، أو أخذ هاتفا من شخص قهرا، وهكذا. نقول أول شيء هو التحريم، هذا الذي فعلته محرم ويجب عليك أن ترد المال، هذا لا إشكال فيه قطعا، يجب عليك أن ترد هذا المال الذي أخذته. لكن هل هناك شيء زائد على رد المال؟ يعني مجرد رد المال تبرأ به الذمة؟ لا، هناك قدر زائد على ذلك. أولا وجوب ضمان نقصه في غير سعر، يعني إذا حصل نقص في هذا المال في قيمته أو في عدده مثلا، فإن عليه أن يضمن هذا النقص بالمثلي في المثليات وبالقيمة في القيميات. فمثلا التمر شيء مثلي، يعني يرد بالمثل وليس بالقيمة، فهذا الرجل غصب من أخيه المسلم صاعا من تمر وأكل منه بعض التمرات فنقص الصاع، فعليه أن يرد مثله صاعا من تمر. طيب هذا رجل أخذ من رجل شيئا ليس مثلين وإنما له قيمة، ثم إنه نقصت قيمته، يعني مثلا غصبت منك سيارة، هذه السيارة وأنا أستعملها وأركبها غصبتها لمدة شهر، فحصل نقص، حصل حادث مثلا، حصل نوع من أنواع الاستهلاك في السيارة أو في فراشها أو في محركها وما إلى ذلك، لا تبرأ الذمة بأن أرد السيارة إليك وأقول هذه سيارتك، لا، بل أن أردها وأرد النقص الذي حصل. فهذا النقص كم قيمته مثلا؟ لو فرض أن السيارة حصل فيها نقص قيمته 10,000 جنيه، فعليه أن يرد السيارة وعليه أن يرد 10,000، يبقى يرده ويرد المغصوب ويرد النقص الذي حصل، إلا النقص الذي يكون في السعر فهذا لا دخل له فيه. يعني مثلا لو غصب رجل من شخص سيارة وقيمة هذه السيارة 100,000، ثم ردها بعد شهر وليس فيها نقص، لكن حصل مثلا نوع من أنواع النقصان في قيم الأشياء السيارات وما إلى ذلك، حصل تضخم اقتصادي، حصل شيء نقصت به الأسعار، فالسيارة اللي كانت قيمتها 100,000 صارت قيمتها 90,000، هل نقول رد السيارة ورد 10,000؟ لا، نقول رد السيارة ونقصان السعر ليس عليك أن تضمنه، لأن حتى لو كانت في ملك صاحبها كانت ستنقص. لكن هناك شيء آخر مهم في هذا، وهو أنهم يقولون يجب عليه أن يدفع الأجرة فيما له أجرة. يعني الآن هذه السيارة لما غصبتها من هذا الشخص لمدة شهر، نقول هذه السيارة لو أجرت في الشهر كم كانت تؤجر؟ مثلا 5,000، إذا ترد السيارة وترد 5,000 وترد النقص الذي حصل فيها في غير سعرها. الآن السيارة 100,000، غصبها لمدة 6 أشهر، حصل نقصان في استعمالها قيمته 20,000 جنيه، وقيمة إيجارها في الشهر 5,000، في 6 أشهر 30,000، إذا عليه أن يرد السيارة معها 50,000، كيف هذا؟ السيارة ب100,000 وعليه أن يرد النقص الذي حصل ب20,000 وعليه أن يرد أو أن يدفع أجرة استعمالها لمدة 6 أشهر. لكن لو نقصت قيمتها صارت السيارة ب80,000 بعد 6 أشهر، فليس عليه أن يرد ال20,000 الفرق في السعر، إنما الذي يرده نقصان القيمة وكذلك نقصان المثل إذا كان في مثل التمر الذي ضربنا به مثالا، وكذلك يدفع الأجرة فيما له أجرة. هذه مسألة الغصب وما الذي يلزمه في الرد. إذن وجوب ضمان نقص من غير سعر، ثانيا دفع الأجرة فيما له أجرة. كذلك في البيت، لو غصب شخص من شخص بيتا وجلس فيه نقول ترد البيت، وإذا حصل فيه نقصان فإنك تدفع قيمة هذا النقصان الذي حصل، وكذلك تدفع أجرة البيت. لو أنك غصبت البيت لمدة سنة مثلا، فكم يؤجر البيت في الشهر؟ ب1,000 ب2,000، في 12 شهرا يبقى 2,000 في 12 24,000 تردها مع البيت مع النقصان أيضا الذي حصل. لكن نقصان سعر البيت مثلا لو أن سعره نقص، فليس على الغاصب أن يرد نقصان السعر. ثانيا أو ثالثا من الأحكام، احنا كده ذكرنا حكمين، وجوب رده مع النقصان في غير السعر ودفع الأجرة. ثالثا وجوب رد المغصوب بزيادته. يعني لو فرض أن حصلت زيادة في الشيء الذي غصب، كيف هذا؟ غصب شخص من شخص قطيعا من الغنم، وهذا القطيع مثلا كان فيه 100 شاة وغصبها لمدة سنة، 100 شاة في السنة أنتجت 50 شاة، صار 150 شاة، فعليه أن يرد الشياه وأن كلها الأصل والفرع، يعني يرد المال بزيادته، يرد 150 شاة. لا يقول 50 جاءت عندي وأنا الذي كنت أطعمها، لا، هذا ملك فلان ولم يخرج من ملكه بكونك غصبته، فترده وترد الزيادة التي حصلت عليه، لأن الزيادة تابعة لأصل المال، وأصل المال مملوك لهذا الشخص، فالزيادة تكون ملكا له. ثالثا أو رابعا من الأحكام، إن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا. وهذه مسألة مهمة، وليست في الغصب فقط بل في كل ما فيه رد الحقوق. نقول الواجب عليك أن تبادر برد هذه المغصوبات إلى أصحابها، البيت، السيارة، المال، الذهب، أي شيء. لو فرض أن شخصا لما تاب إلى الله عز وجل من الغصب وهو ذنب عظيم، تاب إلى الله وندم وأراد أن يرد المال إلى صاحبه، فما وجد صاحبه، صاحبه مات أو سافر ولا يستطيع أن يصل إليه. معنى اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم، عايزين حلول عملية للخروج من الأزمة السورية. الإخوة الشباب السوري بقابلهم في المسجد بعد كل صلاة بتحاور معهم، والله أبكي في صلاتي يا فضيلة الشيخ وأدعي لهم من كل قلبي. بالله عليكم اعملوا حلقة عاجلة، وأنا معي عدة شباب يريدون أن يتحدثوا معكم في أي برنامج أنتم تشاؤون. حلول عملية للخروج من الأزمة السياسية، من الأزمة السورية. والسلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أدري ما دخل هذا في الحلقة التي نحن فيها، إلا أنها بلاغ عام يعني، فلا بد أن نعتني جميعا بأحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، سواء الذين هنا أو الذين في بلادهم، وأن تسعى الحكومات وأن يسعى كل من له دخل في رفع البلاء عن إخواننا المجاهدين في سبيل الله في سوريا. ونسأل الله أن ينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وأن يفرج كربهم ويكشف ضرهم، وأن ينتقم من بشار ومن عاونه على ظلم هؤلاء. لكن نريد أن نرجع إلى الحلقة حتى لا ينتهي الوقت قبل إنهاء الكلام الذي جئنا من أجله. الحكم الرابع في الغصب أنه إن، وقلنا هذا ليس في الغصب فقط بل في كل ما فيه رد الحقوق، إن علم الإنسان الشخص الذي غصب منه أو أخذ منه المال من غير حق، فالواجب عليه أن يرده إليه أو إلى ورثته من بعده لو مات. وإذا جهله وجهل ورثته ولا يستطيع أن يصل إليهم، فإن الواجب أن يتصدق به عنه مضمونا. شوف الكلمة دي، احنا نقول العبارة التي تكتبها والشرح سيوضحها إن شاء الله. نقول يجب أن يرد المال إلى صاحبه أو إلى ورثته إن كان قد مات، ثم إن جهل ربه، يعني إن جهل صاحبه، فإنه يتصدق به عنه مضمونا. ما معنى يتصدق به عنه مضمونا؟ يعني عليك واجبان. الواجب الأول، إذا جهلت صاحب المال لم تستطع الوصول إليه، سافر في مكان مجهول لا تستطيع الوصول إليه ولا التعرف على مكانه ولا على أحد من أهله ولا من ورثته، خلاص انقطعت الصلات تماما، وهذا يحصل كثيرا. أو مثلا مال من زمان بعيد كان شخص يعمل عند إنسان وسرق منه شيئا من محله مثلا، احنا قلنا الأحكام دي مش خاصة بالغصب فقط، وتاب إلى الله عز وجل وهذا الشخص مات وليس له ورثة ولا يستطيع أن يصل إليه، والرجل يريد أن يتوب، وحقوق البشر التوبة منها ليس في مجرد أن تتوب بينك وبين الله، بل أن ترد الحقوق إلى أصحابها، فكيف أصنع؟ ماذا أصنع يعني؟ نقول عليك إذا سلكت كل الطرق لترد المال إلى صاحبه ولم تعرفه ولم تستطع، ولا هو ولا ورثته ولا من إليه، فإن عليك واجبين. الواجب الأول أن تتصدق به عنه، تتصدق بالمال عن فلان، يعني بنية أنه لفلان، ليس لك أجر الصدقة هنا، أنت لك أجر التوبة والتخلص، والتوبة واجبة، لكن المال تخرجه بنية الشخص الذي يملك هذا المال، فتقول مثلا في نياتك في قلبك هذه صدقة عن فلان ابن فلان أو عن الشخص الذي غصبت منه. هذه الصدقة مضمونة. ما معنى مضمونة؟ يعني لو أن صاحبها جاء وقال أين حقي، أو أنك عرفته حتى منه مش هو اللي جاء لكن وجد وعرفت الطريق إليه بعد أن تصدقت، فإن عليك أن تذهب إليه وتقول له يا فلان لك عندي مال وأنا تبت إلى الله عز وجل وبحثت عنك ولم أجدك ولم أستطع الوصول إليك، أو مثلا ورثته إذا وجدتهم وذهبت إليهم نفس الكلام يقال لهم، وقد تصدقت به عنك أو عنكم أيها الورثة. هم إن شاءوا أمضوا الصدقة وقالوا جزاك الله خيرا وقد سامحناك والحمد لله نحن أخذنا ثوابه في الآخرة ويثاب المرء رغم أنفه، وقد يقول قائلهم لا أريد الصدقة، يا أخي هذا مالي وأنا حر فيه، لا أريد أن أصدق به، أعطني مال، فيلزمك حينئذ أن تعطيه المال، وهذا معنى أنك تتصدق به مضمونا، يعني لا تتصدق به فتبرأ الذمة، لا تتصدق به ويبقى في ضمانك إذا جاء صاحبه أو جاء ورثته أو عرفتهم أنت، مش لازم هو اللي جاء يعني جاء إليك لكن وجدوا وعرفت طريقا إليهم، فإن عليك أن تخيرهم يعني تخبرهم بالوضع وهم يختارون، إما أن يمضوها صدقة وإما أن يطلبوا عين المال أو قيمته أو مثله، وعليك أن ترد هذا إليهم وتكون الصدقة لك أنت إن شاء الله تعالى لأنك قد رددت المال وصارت الصدقة لك بإذن الله. يبقى هذا الحكم الرابع، أنك إن علمت صاحب المال رددته إليه أو إلى ورثته، وإن لم تعلمه وإن انقطعت السبل في الوصول إليه تصدقت به عنه مضمونا، وقد شرحنا معنى ذلك. الحكم الخامس عدم تملك المغصوب. المغصوب ملك لصاحبه، وكذلك المسروق والمختلس والمنتهب، كل هذه ملك لأصحابها، ليست ملكا لمن غصب ولا لمن سرق، فكل نماء المال زيادات المال وأرباح المال وكل ما يتعلق بالمال ملك لصاحبه. هذه الأحكام المتعلقة بالغصب باختصار وشيء من الإجمال، ونسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من أن نظلم الناس أو أن نأخذ أموالهم. بعد ذلك هناك شيء مرتبط بالغصب وهو الصائل، أحكام الصائل. الصائل هو الشخص الذي يصول عليك، يعني يبغي عليك على نفسك أو مالك أو عرضك، شخص معتدي جاء يعتدي عليك في نفسك، يريد أن يقتلك أو يضربك مثلا من غير حق، أو جاء يأخذ مالك، جاء ليأخذ مالك غصبا أو بقهر أو بإجبار أو حتى سرقة، شخص يريد أن يأخذ مالك، أو شخص يريد أن يعتدي على عرضك وعلى حرمتك على نسائك وأهلك، هذا يسمى صائلا. والصائل في الحقيقة أعم من الإنسان، يعني حتى الحيوان، لو أن حيوانا صال عليك، كلب مثلا صال عليك يعني أراد أن يعضك أو أراد أن يؤذيك، فكل هذا يسمى صائلا. معنى اتصال. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضلكم أنا لو سمحت فضلتك تفضل. أنا بلاقي يعني شخص لها مبلغ من المال، نعم، يعني ومش عارف صح. طيب المبلغ ده، المبلغ ده كم هو مثلا؟ وليكن مثلا أي كان مثلا 100 جنيه وطالع. مش وليكن، قول لي تحديدا كم المال وأين وجده. 100 جنيه. فين وجدته؟ فين؟ في الشارع. في أي منطقة يعني؟ يعني أنت من أي البلاد؟ من أي البلاد أنت؟ مصر؟ أنا من مصر. وأنت من أسيوط؟ لا، بني سويف. بني سويف. طيب بارك الله فيك، لأن الحكم يختلف باختلاف الأماكن، فسأجيبك إن شاء الله. جزاك الله خير.

التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان. فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري. نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى إن هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفرز سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع إن احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي إن هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر. آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري. بسم الله الرحمن الرحيم. كنا نقول إن الواجب حفظ حق المسلم، فالصائل إذا كان مسلما أو كان حتى من أهل الكتاب لهم حق على المسلمين، فماله معصوم ودمه معصوم. إذن مجرد أن شخص صال عليك، يعني بغى عليك وأراد أن يأخذ مالك أو يقتلك أو يتعدى على عرضك، هذا لا يبيح لك أن تقتله إلا إذا لم يندفع إلا بذلك. فالفقهاء مجمعون على أنه يدفعه بالأسهل فالأسهل. يعني لو فرض أن هذا الصائل جبان، مجرد أن تشخط فيه، يعني تصيح عليه، فإنه سينصرف. أو مجرد أنك تخرج سلاحا من جيبك، تخرجه فقط وليس تستعمله، سيجري ويفر. إذن هذا هو الواجب، فلا يجوز لك أن تضربه، ولا يجوز لك أن فضل عن تقتله أو تجرحه. يبقى مجرد الزعيق، يعني كما يعبر الناس، أو الشخط، أو أن تصيح به أو توهمه أنك ستستدعي أحدا، هذه الأمور قد تدفعه، فإذا لا نزيد على ذلك. طيب لو فرض أن هذا لا يندفع إلا بضرب، ضرب يضرب ولا يقتل لكن يضرب، الضرب يدفعه، إذا نقول اضربه. طيب الضرب لا ينفع إلا أن يضرب برصاص مثلا، لكن الرصاص لا يقتله، لو تضربه في رجله أو في يده أو في، أو حتى لو أنك تضرب رصاص في الهواء مثلا فينصرف، هذا هو الواجب. طيب تضرب رصاص عليه، هل نضرب الرصاص عليه ليموت مباشرة في قلبه ولا في دماغه ولا في شيء يقتله، ولا نضرب ضربة تعجزه ولا تقتله؟ نعم، الواجب أن تضرب ضربة يعجز بها ولا يموت، لأن قتله لم يتعين سبيلا لدفعه. آخر حالة أنه لا يندفع إلا بالقتل، حينئذ يقتل دفاعا عن النفس، ولا شيء عليك إذا قتلته. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أبو أيمن من المغرب. جزاك الله خير. مع لدي سؤال من فضلك. تفضل. شركة تعطي قرض حسن بدون فائدة، نعم، لموظفيها، لموظفين، للموظفين لديها، لمن أراد شراء سكن، ولكن شرطها طلب وعد بالبيع. شرطها إيه؟ يستعمل وعد بالبيع. ما معنى وعد بالبيع؟ ده بقى الموظف، الموظف إذا كان يريد شراء سكن لا تعطيه القبض حتى يحضر لها وعد بالبيع من طرف البائع. يعني حتى معنى ذلك يؤكد يعني حتى يؤكد لها أنه سيشتري. نعم. نعم. جزاك نعم لكي لا يستعمله في غرض آخر. طيب وما السؤال؟ السؤال وهو الوعد بالبيع. لقد درسنا من خلال السلسلة الفقه الميسر بأن الوعد بالبيع حرام. أنا قلت الوعد بالبيع حرام؟ نعم. طيب سأوضح لك إن شاء الله. بارك الله فيك. جزاك الله خير. إن شاء الله في آخر حلقة نجيب على هذا السؤال وغيره. قلنا أن الصائل كيف يدفع؟ يدفع بالأسهل فالأسهل، لا يجوز أن ترتكب الأشد مع إمكانية دفعه بالأسهل. إذن لو أن الصياح يدفع ادفعه بالصياح، الضرب وهكذا. طب لو فرض أن هذا الشخص سيقتلك أو ينتهك عرضك إن لم تقتله، خلاص لا ليس هناك سبيل لدفع إلا القتل، حينئذ يجوز لك أن تقتله، بل أحيانا يجب عليك أن تقتله، لأن سنفرق بين الصيال على النفس والمال والعرض. هذا دفاع عن النفس وهو مشروع ولحفظ النفس، ولا يمكن أن يقال بغيره، لا العقل لا الشرع ولا العقل ولا القوانين حتى تقول للإنسان اجلس مع أعزل وأترك من بغى عليك يبغي عليك في عقل في في في عرضك أو نفسك أو مالك. ولذلك نحن نقول في هذه الأوقات التي نعيشها في بلادنا، في هذه الفتن العظيمة، الإنسان عليه أن يتقي الله وأن يمسك يده ولسانه عن أذية الناس بأي شيء. لكن لو صال عليك إنسان بلطجي مثلا طلع عليك في الطريق، مطلوب منك أن تدفعه. كيف من دفع؟ بالأسهل فالأسهل، إذا تعين القتل فاقتله، لا شيء عليك حينئذ لأنك تدافع عن نفسك. حمل الإنسان لسلاح يدفع به عن نفسه في هذه الأوقات العصيبة إذا كان يضمن أنه لن يستعمله في البغي ولا في الظلم بل في الدفاع عن نفسه فقط، هذا لا شيء فيه. وإلا كيف يمشي الإنسان هكذا، لا شرطة تحميه ولا أحد يحميه، ويثبت في الطريق وتأخذ أمواله وتأخذ سيارته وتنتهك حرمته، ونقول له لا ما فيش مشكلة أترك نفسك هكذا؟ لا، الشرع لا يقول هذا والعقل لا يقول هذا. وهؤلاء ما بغوا ولا تجرؤوا إلا بضعفنا، بضعف ردود أفعالنا نحن. فيجب على الإنسان أن يكون شجاعا وأن يكون قويا في مثل هذه الأمور. الجبن من الأخلاق السيئة وهو لا يقدم ولا يؤخر في العمر، لكن عليك أن تكون ممن يخاف الله عز وجل. أنت لا تؤذي أحدا ولا تبتدي أحدا بأذية، بل ولا تدفع أحدا بالأشد إذا أمكن الدفع بالأسهل. الفقهاء يقولون الصيال على ثلاثة أحوال، إما أن يصول على النفس، وإما أن يصول على المال، وإما أن يصول على العرض. طيب الصائل على النفس قالوا يجب دفعه، يجب وجوبا، تأثم لو لم تدفعه. شخص جاء يقتلك يجب عليك أن تدافعه، فإن مت فأنت شهيد وإن مات فهو في النار. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، قال رجل يا رسول الله رأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال لا تعطيه مالك، هذا في المال فما مالك بالنفس. قال لا تعطيه مالك. قال يا رسول الله رأيت إن قاتلني؟ قال قاتله. قال يا رسول الله رأيت إن قتلني؟ قال أنت شهيد. قال أرأيت إن قتلته؟ قال هو في النار. إذن الواجب أن تدفعه إذا صال على نفسك، جاء شخص يقتلك فعليك أن تدفعه بالأسهل فالأسهل وجوبا، لا يجوز لك أن تسكت عن هذا. استثنى الفقهاء زمان الفتنة، الفتنة العامة بين المسلمين بحيث الإنسان لا يدري فيما يقتل ولا فيما يقتل، هذا فيه استثناء وفيه تفاصيل أخرى. لكن هذا شخص جاءك يريد أن يبغي على نفسك تحديدا، فالواجب عليك أن تدفع، يجب. حتى لو سكت فإنك آثم، فلا استسلام في مثل هذه الأمور. معنا اتصال. السلام عليكم أخت أسماء. طيب انقطع الاتصال. إذن في حفظ النفس يجب دفع الصائل. الحالة الثانية في المال، جاء صائلا على مالك يريد أن يأخذ مالك ولن يتعرض لك في نفسك ولا في عرضك. جاء يا فلان اديني المال اللي معك، أعطيني سيارتك، أعطيني النقود التي في جيبك وهكذا. هنا قالوا يجوز دفعه ولا يجب. ليه؟ لأنك ابتداء يجوز لك أن تتصدق عليه أو تعطيه تبرعا. فلو فرض أن شخص متسامح في ماله وقال يعني ما فيش داعي أقتل شخصا ولا أفعل ولا أجرحه ولا أكسره من أجل المال، خذ يا فلان المال وحتى جعلها من باب الدعوة إلى الله أو من باب الإحسان إلى الخلق، يعني معنى من المعاني التي يتأولها الإنسان. هنا لا نقول يجب عليك أن تدفعه، لكن يجوز لك حتى لو أدى إلى القتل. نعم حتى لو أدى إلى القتل، لكن ليس وجوبا. الوجوب في النفس وفي العرض، أما المال فيجوز لك أن تدفعه ويجوز لك أن تعطيه مالك. هنا ينظر الإنسان إلى المصلحة، يعني إن قلنا يجوز لك ننظر إلى المصلحة، هل إذا أعطيناه المال سيتجرأ ويعني يستحل الموضوع بقى، وكلما وجد شخصا ملتحيا ولا يقول لك المشايخ دول أصلهم غلابة وطيبين وبيسلموا المال كده من غير حاجة، لا حينئذ قف له، المصلحة تقتضي ذلك. لكن لو أن هذا الشخص سيرتدع وتعظه وتعلم أنه سيتوب إلى الله ولن يفعل هذا مرة ثانية فهذا حسن. إذا المسألة هنا تدور مع المصلحة، وإن كان يجوز لك أن تعطيه المال لكن انظر إلى مآل هذا الفعل وإلى عاقبة هذا الفعل. ثالثا الصيال على العرض، صال شخص على عرضك على حرمتك، جاء يصول يريد أن ينتهك عرضك، امرأتك ولا ابنتك ولا أختك، هنا يجب عليك أن تدفعه ولا يجوز أن تمكنه منها ولا هي أن تمكنه من نفسها ولو أدى ذلك إلى القتل. إذن النفس والعرض ليس هناك إلا الوجوب، وجوب الدفع، وأما المال فلك أن تدفع ولك أن لا تدفع. هذه أحكام الصائل. بقي معنا في الحلقة أحكام الهبة، وهي أيضا من الأبواب المهمة والتي يحتاج الناس إلى معرفة أحكامها. الهبة باختصار شديد هي أن يتبرع إنسان جائز له أن يتصرف في ماله، أن يتبرع بهذا المال لشخص آخر يجوز له أن يقبله من غير عوض. شخص يتبرع بماله من غير عوض. الهبة والهدية والصدقة والنحلة والعطية، هذه ألفاظ بينها تشابه ولكن هناك فروق تفرق بينها، كلها من التبرعات. لكن الصدقة تريد بها ثواب الآخرة، الهبة تريد بها الإحسان، الهدية تريد بها التودد والإحسان، الهبة أعم من ذلك، يعني قد لا تريد شيئا ولكن مجرد العطاء. عموما الهبة هي أن تتبرع بمالك الذي يجوز لك أن تتصرف فيه لشخص يجوز له أن يقبل هذا المال من غير مقابل. قد يسميها الناس بالهدية وهي فعلا هدية، لكن بينها فرق دقيق، بينهما فرق دقيق لا يؤثر. الهبة لها أحكام في الشرع. فالهبة ابتداء من حيث الأصل عقد جائز، يعني لست ملزما أن تتبرع لأحد أو أن تهدي أحدا، لكنها بعد قبضها من الشخص الموهوب له تكون لازمة، لا يجوز للواهب أن يرجع في هبته. بل قد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، قال الراجع في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه، وهذا دل على تحريم الرجوع في الهبة. معنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بص يا شيخ، أنا كنت شغالة من 7 سنين. علي صوتك بس. كنت شغالة من 7 سنين. كنت شغالة في ايه؟ وحصل يعني ايه موقف جيني من الشغل وكده. مش سامعك. كنت شغالة في ايه؟ عايز يتعدى عليا كده. يا اختي مش سامعك. اعيد السؤال وارفعي صوتك. بقول لحضرتك. ايوه. سامعني كده؟ سامعك. ايه كنت شغالة من 7 سنين. وصاحب الشغل يعني كان عايز يتعدى عليا كده. فانا يعني استنيت يعني حد ما احاول ان انا يعني انتقم منه في اللي هو كان بيحاول يعمله، فاخدت منه مبلغ. وبعد كده رجع قال لي لما عرف قال لي خلي بالك انا مش عايزه بس انا عرضه مني فيه قيمه. فانا لو انا دلوقتي يعني انا مش معايا المبلغ بس انا بقى معايا جزء من المبلغ. انت اخذت المال بس يعني اخذت منه المبلغ ده لمجرد انك تنتقمي منه يعني؟ أو. وهل هو فعل شيئا ولا مجرد انه بيحاول يتعدى عليك؟ يعني كذا مره يحاول ان هو مثلا يحبسني في الشغل وان هو يتعدى عليا بالفاظ يعني ايه. لكن لم يفعل شيئا، لم يفعل شيئا زائدا، لم يفعل شيئا زائدا على محاوله التعدي عليك، لكن ما عملش شيء يعني مجرد تعدي بس. لا. طيب. لا. وكان كل بقى ما بيتقدم لي حد وكده كان يعني بيديله عن طريق الشغل كان بيقول ان هو ايه يرفضه ولا دي مخطوبه ولا معرفش ايه، فانا انتقمت منه كتير. فده بعد كده قلت لحد بقى منه المبلغ وكده، وبعد كده انا بقى ايه قال لي انا هاخد منك القيمه وكده، فانا جاي ان انا ارد المبلغ. فانا لو رحت له تاني برجلي يعني هو شخص وقال انا راجع عشان الحاجات دي، فانا مش عارفه ان انا اعمل ايه، حتى يعني المبلغ كامل مش معايا. حاضر. بس انا توبت لله والله توبه نصوحه. هجاوبك. حاضر ان شاء الله. اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ عايز اسال سؤال. اتفضلي. حضرتك انا مخطوبه وانا والدي متوفي من زمان يعني وباخد معاش وكده, فانا خطيبي من بلد بعيد عني يعني, فما بيعرفش يجي وكده عشان خطوبه وكده, عشان ما ينفعش ومفيش حد عندنا راجل في البيت. فهل يعني ينفع ناخد نكتب الكتاب بالشهود وبالاشاره وكل حاجه بس اكتب القسيمه وقت الدخول عشان تفضلي تاخدي الفلوس من الدوله بس من غير ما تدخل يعني من غير بناء, بس عشان يجي البيت وكده عشان مفيش عندي محرم. حاضر, أرجو إيقاف الأسئلة بقى عشان نلحق نخلص الحلقة ونجيب على الأسئلة. طيب يعني هذا آخر سؤال لنحاول إنهاء الكلام على الهبة. الهبة إذن إن شخص يجوز له أن يتصرف في ماله يعطي شخصا آخر هذا المال ومن غير عوض. قلنا الهبة عقد لازم بعد القبض, لها أحكام. طيب نتكلم في أربعة عناصر أو أربعة عناصر. العنصر الأول الواهب, العنصر الثاني الموهوب له, العنصر الثالث الموهوب, العنصر الرابع الصيغة. أكتب هذه الأربعة عناصر. العنصر الأول الواهب, الثاني الموهوب له اللي هو الشخص الذي أعطيناه الهبة, العنصر الثالث الموهوب اللي هو الشيء الموهوب نفسه المال الذي يوهب, العنصر الرابع الصيغة. أولا الواهب, الواهب شرطه أن يكون جائز التبرع, أن يكون جائز التبرع يعني يجوز له أن يتبرع. إذ ما معنى جائز التبرع؟ قلناها من قبل أن جائز التبرع هو جائز التصرف مع كونه يجوز له أن يتبرع. يعني إيه جائز التصرف؟ يعني هو حر مكلف رشيد, حر ليس عبدا, مكلف يعني بالغا عاقلا, ليس صبيا ولا مجنونا, رشيد يعني ليس سفيها. فالصبي والمجنون والسفيه حتى لو كان بالغا والعبد لا يجوز لهم أن يهبوا شيئا من المال لأن لا يجوز له التصرف في ماله أصلا. ثم لابد أن يكون جائز التبرع, مش بس جائز التصرف, يعني ليس ولي اليتيم مثلا, ولي اليتيم لا يتبرع من مال اليتيم, ناظر الوقف لا يتبرع من مال الوقف, الوصي لا يتبرع من الوصية, إنما يكون من ماله, يعني هو ماله ويجوز له أن يتصرف فيه. هذا الواهب. ثانيا الموهوب له, الموهوب له شرط أن يكون جائز التملك, يعني يكون إنسانا, فلا يجوز أن تهب شيئا لحيوان ولا أن تهب شيئا لميت, الميت لا يملك, انقطع عمله لا يملك شيئا, إنما إنسان حي تهب له هذا المال, ويجوز أن يكون تحت يدي هذا المال. فمثلا لا أهب عبدا مسلما لشخص كافر لأن لا ولاية لكافر على مسلم. ثانيا من شروط الموهوب له أن يكون غير وارث للشخص الذي وهب له إلا بشرط العدل أو إجازة الورثة. أنا إذا أردت أن أهب شخصا مالا, مالي يعني أو شيئا من مالي, فهذا الشخص إما أنه أجنبي عني, وإما أنه قريب يرثني, ابني مثلا أو أخي أو ما إلى ذلك. إذا كان هذا الشخص أجنبيا عني يعني ليس ممن يرثني فأهب له ولا إشكال. وهنا لا نقول ثلث ولا غير ثلث لأن في الحياة وليس في الموت ولا في مرض الموت. لكن إذا كان قريبا يرثني فإنه لا يجوز لي أن أعطيه شيئا إلا بإجازة بقية الورثة, كلمنا في الهبة, أو أن أعدل بينهم. هنا اختلف الفقهاء, هل العدل واجب بين الأولاد فقط ولا واجب بين الورثة عموما؟ فيه قولان لأهل العلم. قول الأول إن العدل واجب بين الأولاد فقط, فمن أعطى ولدا يجب أن يعطي بقية الأولاد ولا يجوز أن يخص ولدا دون ولد, سواء كان هذا الولد بارا به أو صالحا أو طالب علم, لا لابد أن يسوي بينهم, لقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. القول الثاني أن هذا في الأقارب الذين يرثون عموما, لو أعطيت أبيك أباك يجب أن تعطي أمك, لو أعطيت أخاك تعطي بقية الإخوة, لو أعطيت ولدك تعطي بقية الأولاد, لو أعطيت أعمك تعطي بقية الأعمام, كل من يرثك فيجب أن تسوي بينهم أو أن تعدل بينهم في العطاء. هذا القول الثاني. ثم العدل ما هو؟ من العلماء من قال هو التسوية, ومن العلماء من قال هو التوزيع بحسب الميراث, وهذا هو الصحيح, لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل سووا بل قال عدلوا, والعدل غير التسوية كما هو معلوم. وأيضا ما الفارق بين الحياة والموت؟ يعني ليس هناك فارق عقلي يفرق بين كون الإنسان يعطي حيا وبين كونه يؤخذ ماله ميتا. فلذلك الصحيح أن العدل هو أن تقسم على حسب التركة, فلو وهبت ولدك تعطيه وتعطي ابنتك فالولد له مثل حظ الأنثيين. هذا الصحيح. وفي المسألة قول آخر وهو التسوية، ولا إنكار في مسائل الخلاف، لكنني أبين الراجح في المسألة، أو راجح فيما أراه وليس فيما قد لا يكون في نفس الأمر وليس هو إجماعا. طيب، إذن الموهوب له إذا كان وارثا فلا بد من العدل ولا بد أو إجازة الورثة. قد يقول بقية الأولاد نحن لا نريد شيئا وأعطيه ما شئت، خلاص لا بأس بهذا. ثالثا، الشيء الموهوب لابد أن يكون مالا، يعني شيء يجوز أن يوهب، فلا تهب شيئا لا يجوز تملكه مثل الخمر، لأنه أصلا ليس مالا شرعا، ولا آلة معازف محرمة شرعا فلا توهب، وهكذا. لابد أن يكون مما يجوز أن يكون مال، يعني مما يتمول، يعني يكون مالا ينتفع به. أخيرا، الصيغة، صيغة الهبة. الهبة صيغتها لابد أن تكون منجزة، يعني وهبتك كذا، مش وهبتك إن كان كذا، لا تعلق، وإنما تكون منجزة. ليس لها صيغة معينة، يعني يمكن أن تكون صيغة وهبتك، أهديت لك، أعطيتك، المهم ما يؤدي دلالة الهبة. وكذلك أيضا العطاء من غير كلام إذا أفاد المعنى، يعني تعطيه شيئا وتبيح له أن يتصرف فيه، أو يأتي فيأخذ مالك وانت قاعد شايفه كده وساكت، هذا يدل على أن المراد التمليك والمراد الهبة. فسواء كان لفظ يدل على التملك على الهبة يعني، أو معاطاة يعني صيغة فعلية تدل على أنك أبحت له أن يتملك مالك. بقي شيء مهم جدا في الهبة، ولكن وقت الحلقة ضاق عنه، سنؤجله إلى المرة القادمة، وهو أحكام هبة المريض. المريض مرض الموت، هل يجوز له أن يهب شيئا من ماله؟ هذه مسألة مهمة جدا وتحصل كثيرا، وسنتكلم عليها في المرة القادمة إن شاء الله مع اللقطة وما يأتي بعدها من أبواب. إذن وقفنا عند أحكام تصرفات المريض في الهبة والإهداء ونحو ذلك، نجيب فيما بقي على أسئلة الإخوة الكرام. الأخ الكريم الذي سأل عن أنه وجد مبلغا من المال 100 جنيه، هذه اللقطة وسنتكلم عليها بالتفصيل في المرة القادمة إن شاء الله. 100 جنيه في مصر لها قيمة في معظم الأماكن، فهذا مال يبحث عنه أوساط الناس. لو واحد ضع منه 10 جنيه غالبا لا يبحث عنه، لا أتكلم على البخيل أو الفقير جدا، لا أتكلم على أوساط الناس، 10 جنيه عادي. لكن ضع من شخص 100 جنيه، لا شك أن غالب الناس يبحثون عنها ويسألون عنها، فهذه لقطة يجب أن تعرف. إن أخذتها فإن عليك أن تعرفها في المكان الذي وجدتها فيه لمدة سنة هجرية، سنة بالأشهر العربية، تعرفها في مجامع الناس وفي الأماكن التي يرد عليها الناس ويكثر فيها الناس وجدت مبلغا من المال. ما تقولش 100 جنيه، قول وجدت مبلغا من المال، ضاع مال من فلان، من ضاع منه مال فليأتي إلي، وتعلق ورقة مثلا أو تعرف كثيرا، بحيث يغلب على ظنك أنك أديت ما عليك لمدة. الفقهاء يقولون في الأسبوع الأول كل يوم تعرف، وبعد ذلك كل أسبوع وهكذا. لكن عموما عليك أن تعرف أيا كانت طريقة التعريف، وفي مجامع الناس وفي أماكن تواجدهم. فإن لم يأتي بعد سنة كاملة فلك أن تأخذ هذه 100 جنيه وتنتفع بها، فإن جاء بعد سنة وقد انتفعت 100 ستردها إليه، يعني هي مضمونة، يباح لك الانتفاع بها بعد سنة وليس الآن، وإذا جاء أيضا تردها إليه ولو بعد سنة. أخي أبو أيمن من المغرب قال شيئا، هو الشركة تعطي قرضا حسنا لمن أراد أن يأخذ قرض حسن، هنا معناه أنه يعني لا يأخذونه بزيادة، ترد نفس المال لمن أراد أن يشتري سكنا بشرط أن يثبت لهم أنه سيشتري السكن. هذا لا إشكال فيه، وهذا ليس فيه وعد بالبيع ولا شيء، يعني هذا أصلا ليس بيعا ليكون وعدا بالبيع ولا بالشراء. وقضية الوعد بالبيع أنا لم أقل أنها حرام، دي قضية منفصلة أصلا، ولعل حصل نوع من أنواع اللبس. لكن شخص يقول لا أقرضك إلا إذا أثبتت لي أنك ستشتري شيئا أقرضك، هذا لا بأس به. لكن فعلا قد يأخذ الإنسان المال وينتفع به في غير هذا ويخدع الشركة. فكونك تأتي بعقد مكتوب أنك ستشتري، أنت لم تشتري بالفعل، لكن عقد أو شيء يدل على أنك ستشتري بالفعل، ولم تكتب عقدا بالبيع والشراء، لأن ليس هناك شيء تملكه. لكن لو أن حصل بينك وبين صاحب البيت اتفاق وكتبتما عقد بيع فعلا وبقي دفع الثمن فقط، ورحت إلى الشركة قلت ادفعوا لي قيمة البيت وسأردها عليكم، فهذا قرض لا بأس به، لا إشكال في هذه الصورة. السؤالين الباقيين في دقيقة واحدة أو أقل من دقيقة إن شاء الله، لأن الحلقة انتهت. الأخت التي بتقول أن صاحب العمل كان يريد أن يتعدى عليها وأخذت منه مالا، عليك أن تردي هذا المال. طبعا أنا خايف أروح لصاحب العمل عشان ما يحصلش مشاكل، أرسليه مع أحد، ادي المال ده لشخص يرده إلي وتقول فلانة تابت إلى الله عز وجل وهذا مالك، وتنتهي العلاقة على هذا، ولا يلزمك أن تذهبي بنفسك، المهم أن يصل المال إليه. الأخت المخطوبة التي توفي والدها وبتقول هل يجوز أن تؤخر إثبات العقد حتى تستفيد من دفع المال الذي تأخذه لأن والدها مات؟ لا، لا يجوز هذا. إذا كان النظام يقول إن مجرد العقد، أو طبعا أنا لا أدري تحديدا هل النظام يقول البناء ولا العقد، لكن عليك أن تتحري في هذا. إذا كان النظام يقول إن العقد به تنتهي حقية أخذ هذا المال أو المعاش، فحينئذ يجب أن تعلني هذا العقد ويوثق في الدوائر الحكومية ويقف المعاش على هذا الحد. لا يجوز أن تأخذيه لأنك لست مستحقة له على حسب النظام. هذا عطاء من بيت مال المسلمين أو ما يقوم مقامه، وله شرط، فيجب أن نوفي بالشرط. طب لو فرض أن النظام يقول بالبناء وليس بالعقد، فالأمر حينئذ واسع، فعليك أن تتحري عن هذا، هل النظام يوقفه بمجرد العقد كتب الكتاب يعني ولا بالبناء، ولا تتجاوزي هذا النظام لأنها خيانة. ونسأل الله تعالى أن يحفظنا وإياكم من الحرام وأن يطعمنا وإياكم الحلال الطيب. وقد انتهى وقت الحلقة، جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ووفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى من القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن من على صغار العلم